تفسير الآية 17 من سورة الحاقة يقول تعالى: والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، أي وأيضا حينها تكون الملائكة موجودة على أرجاء السماء أي أطرافها وجوانبها تنفذ أوامر الله تعالى المطلوبة منها وقتها، وكذلك تحمل عرش الله يومها والذي يمثل سلطانه وملكه والذي لا يعلم هيئته وحقيقته وعظمته وهيبته إلا هو سبحانه. فوق هذه الملائكة التي على أرجائها أو فوق كل المخلوقات الحاضرة في يوم القيامة مجموعة من الملائكة عددها ثمانية أو عددها ثمانية صفوف في كل صف مجموعة لا يعلم مقدارها إلا خالقها سبحانه. لا يعلم مقدارها إلا خالقها سبحانه بما يدل على هيبة الموقف.